أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. تبعا له. بسم الله. ترى إذا نهض من السجود يا جناح هنا أول ما يقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ميراث الفرات والمواعظ والولاحة: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية، ومن أعتق عبدا فعليه فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقن أو أعتقه من أعتقن. عندكم إلا لمن ولا إلا إلا من؟ نعم، الصابت لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم، ها ما هو القول الراجح؟ شيخ، إن كان عمدا فهو على القاتل ما ميراث، وإن كان خطأ. إن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ. وإن كان خطأ يا شيخ ما له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب، كيف يرث على القول الراجح؟ كيف يرث؟ هل يرث من كل ماله ولا من قديم ماله دون الدية ولا ايش؟ من قديم ماله ولا يرث من الدية. توافقين على هذا؟ نعم، يرث من قديم ماله ولا يرث من الدية. طيب، يقول مالك: إن لزمه قود أو دية أو كفارة. ما صورة وجوب القود؟ كان الأخ ضيقا عليكم، ها؟ نعم، إن لزمه قود، متى يلزم القود؟ إيه، لكن متى يلزم؟ متى يلزم؟ في أي قتل؟ القتل بحق. يقول: لا يرث القاتل إن لزمه قود. متى يلزمه القود؟ أي بأي صفة؟ طيب قلها. إذا قتل عمدا بغير حق بما يقتل غالبا، ولهذا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب، أودية في الخطأ أو شبه العمد، أو كفارة جزاء ما حضرت. نعم، كقاتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار. طيب، فيه قول آخر في لزوم الكفارة فقط؟ نعم، لا، لأن الخطأ في كفارة وفي دية. نعم، ايش؟ نعم، لا، سبحان الله، ها؟ نعم، وهو منهم، هنا عليه الكفارة قاتل دون الدية، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فتحذير رقبة مؤمنة، ولم يذكر دية، لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله، فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين. وارث شهد على مورثه بأنه قاتل إبراهيم. نعم لا تمام من الميراث. لماذا؟ لأنه يجب عليه أداء الشهادة وقد قام بواجب. وإذا قام بواجب هل من حقي أن نحرمه من الميراث؟ لا. ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل؟ يلا محمود. هل يرث أو لا يرث؟ إذا قتل الباغي العاجل لا يرث. لا يرث؟ كيف لا يرث؟ نعم الراجح أنه لا يرث. أي لا يرث لأنه ليس بحق. وبالعكس وبالعكس يرث. طيب هذا هو الصحيح. لماذا لا يرث؟ ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث؟ قل يا أنت. لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث باللام الدالة على التمليك والرقيق لا يرث. نعم لأن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التمليك والرقيق لا يملك. ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك؟ الدليل على أن الرقيق لا يملك ما حضرت أمس؟ ها حضرت؟ طيب هات الدليل. لا دليل شرعي. فماله للذي باعه. نعم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، ما قال فماله له. فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريث سيده. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان بعضه حرا، إذا كان بعضه حرا وبعضه رقيق فالحكم يدور مع علته، فيرث بالحرية ولا يرث بالرق. وذلك لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تبعض بتبعض ذلك السبب، والحكم يقول العلماء يدور مع علته وجودا وعدما. لكن كيف يكون الرقيق مبعضا، بعضه حر وبعضه يكون بعضه حرا وبعضه عبدا؟ نعم يعني يكون فيه شركاء. نعم يعني يكون عبد بين شركاء. نعم احد الشركاء اعتق ولا يملك يعني اعتق نصيبه. نعم ولا يستطيع يعني الشريع بقيه الشركاء، فيبقى هذا العبد يعني يسعى بنفسه حتى يعتق. طيب ما يقدر يسعى يكون مبعضا. يكون مبعضا. طيب عبد بين شركاء اعتق احد الشركاء نصيبه منه، ان كان غنيا المعتق انسحب العتق على جميع العبد والزم هذا المعتق بان يغرم قيمه انصباء شركائه. مثال ذلك عبد بين شركاء عشرة وهو يساوي ألف ريال، يكفي ولا ما يكفي؟ كم؟ عشرة آلاف ريال. أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة، نقول الآن يسري العتق إلى جميع العبد ويغرم لشركائه 9,000 ريال. فإن قال لا أجد شيئا فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى 9 أعشاره رقيقا. والقول الثاني أننا ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن نقول العبد يلا تكسر ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذلك حتى تؤدي أسيادك قيمة أنصبائه. فإذا قال لا أقدر، قلنا الآن عتق منك كم العشر، وحينئذ صار مبعضا، فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. أفهمتم؟ ولهذا ولها ولها عمل مسائل، عمل مسائل لا أرى أن نقرأ عمله، أن نقرأ العمل لسببين. السبب الأول أن فهمها صعب، والسبب الثاني أن وقوعها نادر. فإذا كان هذان السببان موجودين فإننا نقول إن قدر الله عز وجل أن ينتصر المسلمون على الكفار ويسبوا نساءهم وذرياتهم وصار عندنا رقيق، نعم حينئذ نسأل. طيب، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، من أعتق عبدا فله عليه الولاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وظاهر كلام المؤلف سواء أعتقه تطوع أو أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له. مثال التطوع، رجل اشترى رقيقا وقال له أنت حر، هذا تطوع. ولا إشكال في كون الولاء للمعتق في هذه الصورة. مثال الزكاة، من مصارف الزكاة الرقاب لقوله تعالى وفي الرقاب، ومن صور ذلك أن يشتري من الزكاة عبدا فيعتقه. فهذا رجل اشترى عبدا بزكاته ثم اعتقه فله عليه الولاء. لو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده أموال كثيرة ثم مات وليس له عصبة فعاصبه المعتق. مثال كفارة، إنسان عليه عتق رقبة كفارة كرجل ظاهر من زوجته أو جامعها في رمضان، فعليه أول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له. وقال بعض أهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي اعتقه من أجلها. فمثلا إذا اعتقه من الزكاة يكون ولاء لمن؟ لأهل الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في كفارة، إذا اعتقه في كفارة يكون ولاء للفقراء لأنهم مصرف الكفارات. لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبدا فله ولاء، ولهذا قال المؤلف فله عليه الولاء. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب، قال وإن اختلف دينهما، وإن اختلف دينهما فالولاء ثابت. وقوله وإن هذه إشارة خلاف، والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين. وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما. لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرا نعم. هل يثبت الولاء له عليه؟ نعم يثبت الولاء له عليه، لكن الميراث لا يرثه لو مات. دليل ذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقول مالك رحمه الله وإن اختلف دينهما يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، ونحن لا نوافقه على ذلك، لأن لدينا دليلا واضحا صريحا. لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء؟ نعم، لأن الولاء ثابت وهو لحمة كلحمة النسب. قال ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق. المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقت أو أعتقه من أعتقت، فلا ترث بالولاء بواسطة النسب. مثال ذلك رجل وامرأة، ذكر وأنثى، اشتريا أباهما، اشتريا أباهما ثم عتق عليهما، عتق عليهما ثم إن الأب اشترى عبدا فأعتقه، اشترى عبدا فأعتقه. يرثان أباهما ميراث نسب ولا ميراث ولاء؟ نعم لا، نسب، لأن النسب مقدم. يعني البنت بذلت في قيمة والدها 10,000، والابن بذل 5,000، يعني بذلت الضعفين، فمات الأب، مات الأب، كيف يرثانه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قالت أنا بذلت أكثر من أخي في شراء ولدي، قلنا النسب مقدم على الولاء، النسب مقدم على الولاء. أما بالنسبة للعتيق الذي مات، قصدي لعتيق الأب إذا مات من يرثه؟ الابن، لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب، ليس ميراث، ليس ميراث ولا، وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت، لأن النساء لا يرث بالولاء إلا من اعتقنا أو أعتقه من أعتق. هكذا عند الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث، لأنه قد يقال لماذا لا ترث بالولاء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقبل. وتعتبر هذه الدراسة، تعتبر دراستين، دراسة دورة ودراسة استمرارية، لأننا وصلنا إلى باب الوصايا وقدمنا الفرائض على الوصايا، لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيا بالوحي حتى نقول ما يمكن نقدم الفرائض على الوصايا، اصطلاحي وصناعة، والترتيب فيه ليس واجبا أو واجب. نعم، يجوز تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح، بس الفقهاء كتبوا النكاح قبل القصاص. نعم، هذا صناعة. نعم، وش بقى عندنا الآن بعد الأذان؟ إيش نقرأ؟ نعم، بعد الصلاة وش انتهى البرهاني انتهى ولا لا؟ طيب، بقي ما بعد الصلاة فضاء، أما ما بقي الآن إلى الأذان سهل، هذا نأخذ بأسئلة. والذي أرى أن نقرأ في أصول التفسير الذي بدأنا به في النهار حتى يسر الله عز وجل أن نكمله. أفهمتم الآن؟ إن شاء الله المقرر أصول التفسير الذي وزع عليكم الآن، وفيه خير إن شاء الله، فيه خير كثير، يكون مقررا في الدرس الذي قبل الأذان وفي الدرس الذي بعد الأذان. كيف؟ اللهم ارزقني آذانا كثيرة تسمع هذه الأصوات، واحد بس. إيش؟ صفة الصلاة؟ صحيح. نعم نعم يا خالف، الصلاة لو أخذنا سجود السهو وما يتبعه وأركان الصلاة وواجباتها ما يضر. إذن كيف في الليلة القادمة؟ كيف الدرس؟ ها؟ وصول تفسير بعد الأذان كذا؟ لا لا، وصول تفسير قبل الأذان وصفة الصلاة بعد الأذان. تمام إن شاء الله نمشي عليها. نعم إيش؟ اي لنا في هذا يعني غرض، تاخيره الى بعد الاذان لنا فيه غرض، لانه اذا انتهيت من دراسه صفه الصلاه تطبق على طول، اليس كذلك؟ نعم هذه فائده. نعم انا على العين والراس واوافقك على هذا، بشرط أن تحضر لي الآن 10 رقة. نعم وين؟ نعم ها ها، هي موجود كل هذا دارسين من قبل. اي نعم، لكن أصول التفسير فيه مباحث عظيمة ما تجدونها في الزاد ولا غير الزاد إلا في الكتب المؤلفة في هذا. طيب الآن نتفرغ للأسئلة. إيش؟ طيب أنا أسأل، إذا كان ما عندكم أسئلة أنا أسألكم. نعم عبد الله. نعم نعم اقرا. في الحديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوع ميراث الولاء للكبر من الذكور. نعم من رواه؟ لا من رواه من هاي قال الحاشيه. المساله فيها خلاف والحديث هذا ضعيف. نعم ارفع الصوت. في ميراث الغرفة ونحوها في المستشفى قال الطبيب بأن هذا ما تقبل على هذا بدقيقة، ولكن الطبيب كافر. ولكن الطبيب كافر هل يقبل قوله؟ سمعتم سؤاله؟ يقول لو قال الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات. نعم من رواه؟ لا من رواه من هاي المسألة فيها خلاف والحديث هذا ضعيف. نعم ارفع الصوت. ولكن سمعتم سؤاله؟ يقول لو قال الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات قبل مورثه بدقيقة هل نقبله؟ نقبل قوله وكافر؟ نقول إن الله تعالى قال أشهدوا ذوي عدل منكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلا يقبل قول. نعم لو أن المسألة مسألة الطب بأن قال الطبيب لهذا المريض لا تصوم الصوم يضر، أو قال لا تسجد السجود يضرك، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلالة الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام. استأجر عبد الله بن أريق أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن هذا السفر خطير جدا، قريش يتطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 200 بعير. هذه مسألة الطب، الصحيح أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته. أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله، لأن من شرط قبول الشهادة أن العدالة. نعم. بالنسبة يعني ميراث الحمد، قلنا يعني إذا حالك حالك وترك زوجته هي حامل نترك يعني نسيب ذكرين الأكثر أو أكثر الأكثر من ذكرين أو أنثيين. نعم شيخ، ولكن الآن شيخ نانو في وقت يعني تطورات يعني تكنولوجيا، لأن الأطباء يعرفون ما في داخل المرأة لا كانت أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يعني يقين لأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى، هل يلزم يعني سؤال جيد. الأخ محمد يقول كلام الفقهاء على العين والرأس، لكن كلام الفقهاء قبل أن يتقدم الطب. الآن يمكن أن يعرف ما في بطن المرأة بأنه واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، فهل نعمل بهذا؟ أجوب نعم، نعمل بهذا، لأن الحكم يدور مع علته فيوقف له، ثم عاد لابد من الشروط التي عرفتها. نعم. حيث ذكرنا البغاة وأنهم هم الذين يخرجون على الإمام ويقومون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يعني يخرجون على الإمام، أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفر فيه وصول الخوارج؟ الفقهاء يفرقون بين الخوارج والبغاة. البغاة ليس لهم ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم. هل يسمى الإنسان بأنه خارجي وإن توفى فيه أصول الخارج المعروفة؟ كيف؟ يعني الخارج لهم أصول عقدية معروفة، تكفير صاحب الكبيرة. قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد. شيخ أنا علي الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجا فقط ويريد الحكم؟ إذا خرجت طائفة لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل السائغ فهذا البغاة، فإن اختل شرط فهم خوارج. إذا كان الإمام سمعتم السؤال؟ يقول لو دخل الإنسان والإمام راكب، فهل الأحسن أن يخبط رجليه من أجل أن ينتظر الإمام، وهل نقول للإمام انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال إن الله مع الصابرين يعني أصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل، وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟ أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحد يخبط بقدميه جاي يركض بسرعة على طول قال سمع الله لمن حمده. نعم. ليش؟ قال أخشى أنه إذا وصل الصف يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر وهو يهوي لم تنعقد صلاته فرضا. قال فكون يفوت ركعة أحسن من كون الصلاة كله كلها تنعقد نفلا، وهذه وجهة نظر طيبة. لكن بدأ السفهاء يلعبون على هذا الإمام، إذا رأوه راكعا ومضى أن يقول سبحان رب العظيم كانوا يخبطون برجليهم، لأنه من عادته أنه إذا سمع التخبيط رفع، فصار يخبطون برجليهم علشان يرفع. لكن الذي أرى أنه متى علم الإمام بدخول إنسان فإن الأفضل أن يتأخر، والناس إذا علموا أنه من عادته أن يتأخر لا يخشى عليهم أن يكبروا وهم يهون، لأنهم يعرفون عادته. ولا شك أن هذا من الرفق، الرفق بالرعية، لأن المأمومين بالنسبة للإمام كالرعية مع الراعي، هو إمامه، وهذا من الرفق بهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجل في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، فجواز التأخر لمصلحة المصلين من باب أولى، إلا أن العلماء قالوا ما لم يشق على مأمور، فإن شق بأن كان المسجد واسع وسمع شخصا دخل مع الباب، وهذا الشخص سيأتي بطمأنينة، فهذا ربما يشق على الناس فلا ينتظره. نعم. إذا الإنسان فقط أو تبسم في الصلاة، يعني نعم. أما التبسم فلا يضر لأنه لم يحدث صوت، وأما الضحك فإن الصلاة تبطل به حتى لو كان غصب عليه، لأنه أحيانا يضحك الإنسان غصب عليه، أليس كذلك؟ فهل نقول إن الضحك كالكلام إذا كان بغير إرادة المصلي فإنه لا يبطل الصلاة، أو نقول إن الضحك ينافي الصلاة منافاة كاملة فتبطل به؟ هذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ضحك ولو كان بغير قصد تبطل الصلاة، أما التبسم فلا تبطل بالصلاة. إيه، مأموم أو إمام أو منفرد، أي مصلي. نعم. رجل مسافر. رجل مسافر. نعم. يريد أن يجمع جمع تأخير عن مسافر من الرياض إلى بلد الجول. نعم. سافر يجمع جمع تأخير ويصلاه في بلد. يعني أخر الصلاة إلى أخر الصلاة إلى إلى وقت الأخرى. الوقت الأخرى من المغرب والعشاء. أخر الصلاة جمع تأخير لوقت العشاء. وصل وقت العشاء أو بعده، يعني في أثناء وقت العشاء في بلده، هل يجوز له جمع ذلك؟ إذا وصل بعد دخول وقت العشاء ما صار جمع، لكن لو وصل في أثناء وقت المغرب هل يجوز أن يؤخر العشاء، أن يؤخرها إلى العشاء؟ نقول لا، لا يجوز، اللهم إلا إذا كان لما وصل إلى بلده فإذا هو مرهق وتعبان يحتاج أن يستريح ثم يصلي فلا بأس. المهم بارك الله فيك، إذا جمع تأخير ووصل بلده، هل وصل قبل أن يدخل الوقت الثاني أو بعد؟ بعد ما في إشكال. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، لو أراد أحد المحسنين تجديد بناء مسجد أو ترميم، وكان هذا المسجد قد بني صدقة جارية، فهل يعني ينتفي الأجر عن الذي بناه أولا؟ نعم. أما إذا كان إذا وصل المسجد، سؤال يقول إذا كان هناك مسجد قديم وهدمه إنسان وبناه من جديد، فهل يبقى أجر الأول أو ينتهي؟ فالجواب إذا وصل المسجد إلى حال لا ينتفع به أو يخشى منه ثم أعيد بناؤه فالأجر للثاني، لكن أجر الأرض إذا كانت الأرض من الأول باقي. أما إذا هدم لأجل التحسين فقط والتكميل فالأول مشارك للثاني في الأجر. أيها الأحبة، انتهت هذه المادة، ويسرنا أن نكمل ما بقي من الشريط بالمادة التالية. وهذا ما نوى على أن تكون هذه الجلسة فيما يتعلق بالعلم وفضله، فنقول وبالله التوفيق: لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والذين يبلغون رسالاته هم العلماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة ودعوة وخلقا ومنهجا وجميع ما يتعلق بحياته. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتأسى به في كل حال. والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة، فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، بأن لا ينوي بطلب العلم رفعة في الدنيا أو مالا أو جاها أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد في من أراد بالعلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله شيئا من عرض الدنيا. وكما أن هذا الوعيد حق فإن العقل يقتضيه، كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى؟ وكان الأليق بك عقلا وشرعا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى. ولقد خاب وخسر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يبارك له في علمه ولا لا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. الثاني أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، ثم إنه عز وجل رغب في العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى أن الواقع يشهد بذلك، كم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالما نال مرتبة عظيمة في الأمة. ويقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم، وأن يبذل الجهد الجهيد في طلبه، وأن لا يسأم ولا يمل كما كان السلف الصالح رضي الله عنه يسهرون الليل على مصباح ضعيف وفي حالة تقشف ولكنهم صابرون. أما نحن الآن في عصرنا كل شيء متوفر الحمد لله، تكتب ورقة ثم تصورها بلحظة، بينما ينقلها السابقون بزمن على مقدار ما كتبت فيه. وعلى طالب العلم أن يثاب على العلم ويصبر، ولا يقول: أنا لا أحس أني ارتقيت. فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا، حتى في الإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، أول ما تغرس هل هي تنمو بسرعة على طول؟ اسأل أهل الشجر أهل النخيل، لا، تبقى وتيبس العسوب ثم تنمو رويدا رويدا. هكذا أيضا العلم، لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير، بل لابد من المثابرة. كم ذكرنا الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتثال أمر الله عز وجل، الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة، وأن لا تتسلق الشجر من أعلاها. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو الترخيص من كتب العلماء السابقين أو ما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات، لا نقول في هذا شيئا، لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينضج، لا تأكل الطعام حتى ينضج، انتظر، إن كان الله أراد لك سيادة في العلم فستنالها، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل نضجه سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون كتب سابقا قبل النضج ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يرضي الله عز وجل على غيره. الرابع أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدون علم، فتنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ فالجواب نعم جاهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تجلسها عند المعلم تزداد علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجهل، فتنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة. خامسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس، تنوي رفع الجهل عن الناس، لأن للناس حقا على العالم، أوجبه الله عليه في قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة إلى العلماء في التوجيه والإرشاد والدعوة، لكن بالأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف، لأن العنف لا يزيد الشيء إلا شرا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله ما تصحيح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا طيب سادسا، أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين، لأنها دينهم وشريعتهم عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة إنما تحفظ برجالها. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من؟ الذين أوتوا العلم. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتابة الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو في الحقيقة يدرسه، فحفظ الشريعة يكون بالرجال، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله أكبر، من يحصل له هذا؟ أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية. سابعا، أن تنوي حماية الشريعة وحفظ الشريعة غير الحماية، الحماية جهاد وجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كدس من الأعمال، أيها الأحبة، بهذا الشريط اكتمل شرح هذا الكتاب، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء، ونفع الله به المسلمين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الآخر 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.